الرحيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. انتهينا في درس أمس من الكلام على أحكام الصلح، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الكلام على أحكام الحوالة. والحوالة معناها في اللغة التحول والانتقال، معناها في اللغة التحول والانتقال. الحوالة لغة التحول والانتقال، وشرعا نقل الدين، نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. فلو قلت مثلا أحلتك، قال أحمد أحلتك يا زيد بالدين الذي لك علي على عمرو، قال زيد قبلته، فهذا العقد يسمى عقد الحوالة. ماذا قال أحمد؟ أحلتك يا زيد بالدين الذي لك علي على عمرو، قال زيد قبلت. عندنا ثلاثة أشخاص، الأول يسمى محيل، والثاني يسمى محال، والثالث يسمى محال عليه. ثلاثة أشخاص: محيل ومحال ومحال عليه. أحمد يقول أحلتك يا زيد، أحمد عليه دين، من صاحب الدين؟ زيد صاحب الدين، أحمد عليه دين، ودين صاحب الدين، أحمد عليه دين وزيد صاحب الدين. فجاء زيد إلى أحمد، قال يا أحمد أريد الدين، قال له أحمد أحلتك على عمرو لتأخذ الدين منه. كم حوالي أشخاص؟ ثلاثة: زيد، أحمد، عمرو. من منهم المحيل؟ من المحيل؟ الركن الأول المحيل الذي هو من؟ أحمد. من منهم المحال؟ زيد. من منهم المحال عليه؟ المحال عليه عمرو. واضح أو لا؟ واضح. المحيل أحمد، أحمد هو الذي قال لزيد أحلتك، هذا المحيل. واضح؟ زيد هذا المحال، لأن أحمد حوله على عمرو، هذا محال. عمرو هذا ماذا سيكون؟ محال، محال عليه. تحول زيد، انظر، تحول زيد على عمرو، على عمرو، محال عليه. ثلاثة أشخاص. هل يوجد دين على أحمد لزيد أو لا؟ هل يوجد دين لأحمد على زيد أو لا؟ مرة أخرى، هل يوجد دين على أحمد لزيد أو لا؟ يوجد. إذن نقول واحد، أربعة: دين للمحال على من؟ المحيل. من المحال؟ زيد. على المحيل أحمد. أربعة. خمسة، دين للمحيل على المحال علي. من المحيل؟ أحمد. له دين على من؟ له دين على من؟ عمر. له دين على عمر. واضح ولا؟ أيوة. هذه خمسة. السادس الصيغة. فهمتم مولا؟ فهمتم؟ أظنكم لم تفهموا بعد. لقمان، أنت وحلمي وعروة، أريدكم أن تطبقوا الحوالة هنا. تفضلوا، تشاوروا فيما بينكم. أو يمكن تريد يا عروة، أنت تريد تشترك معهم؟ تريد؟ تفضل، تفضل معهم. مرة أخرى حمزة، هذا حمزة لم أكلفك من قبل، لكن سيأتي يوم إن شاء الله، يوم عسير يسير إن شاء الله. هيا تفضل إلى هنا، تفضل إلى هنا. اتفقوا، من منكم المحيل، من منكم المحال، من منكم المحال عليه. كل واحد يأخذ اسما، واتفقوا واشرحوا لزملائكم مرتين، مرة بالعربية ومرة بالإندونيسية. ممكن يجوز للضرورة. اتفقوا. شغيل؟ هذا المحيل. نعم، هذا المحال، وأنت المحال عليه. طيب تفضل، بسم الله، أنت المحيل، تفضل. أيوة، لا تكلمني أنا، كلم هؤلاء، اشرح لي هؤلاء، ليس لي. من عمر هذا؟ ما في عمر هنا. في مرة أخرى، هذه الصيغة باطلة، ما في وها عمر. على من؟ ارفع صوتك، يقول على حلمي، هكذا. ايوه ارفع صوتك حتى اسمع جيدا، نحن شهود، لابد ان نسمع اركان العقد. نعم، وانت ماذا تقول؟ قبلت. انت ماذا؟ ما صفتك هنا؟ محال. وهذا ما هو؟ وهذا ما هو؟ طيب الدين الاول لمن؟ الدين الأول لمن؟ عندنا دينان الآن، الدين الأول لمن؟ الدين الأول، قل لي، لحلمي على فلان بالأسماء، اشرح لي. الدين الأول أحسنت، الدين الأول دينك على عروة، دين المحال على المحيل، هذا الدين الأول. ديني على عروة، هذا الدين الأول، واضح؟ الدين الثاني ما هو؟ الدين الثاني ما هو؟ دين عروة على حلم، دين المحيل على المحال عليه. عندنا دينان، دين الأول دين المحيل على المحال عليه، دين الثاني دين المحال على المحيل. فهمتوا ولا؟ وعندنا ثلاثة أشخاص، محيل، محال، محال علي. فهمتم مولا؟ واضح. إذن كم هذه أركان الآن؟ خمسة، محيل، محال، محال علي، صح؟ ودين للمحال على المحيل، ودين للمحيل على المحال علي، خمسة. وصيغة، إذا قال الإيجاب وقال القبول تمت الصيغة. فهمتم؟ طب انتبهوا معي قبل أن يعودوا إلى هنا، انتبهوا. هذا المحيل يشترط رضاه، لا تتم الحوالة إلا إذا كان موافقا، إذا رضي. وهذا المحال يشترط رضاه، لا تتم الحوالة إلا إذا وافق إذا رضي. أما هذا مسكين المحال عليه لا يشترط رضاه، لماذا؟ لأنه مطالب بدفع الحق، سواء دفع الحق لهذا أو دفع الحق لهذا أو دفع الحق لهذا، هو مطالب بأداء الحق. إذا الشرط رضا من؟ الشرط رضا المحيل ورضا المحال. أما رضا المحال عليه لا يشترط. شرط رضا المحيل والمحتال، واضح؟ شرط رضا المحيل والمحتال. المحتال ليس محتال، محال. هم يقولون محتال، محتال ليست جيدة هذه، تمام. لكن شرط رضا المحيل والمحتال حلول دينين اتفاق المال، واضح؟ اتفاق المال لابد أن يكون الدين الأول موافقا للدين الثاني. فإذا كان الدين الأول مثلا من التمر، الدين الثاني يكون من التمر. إذا كان الدين الأول من البر، الدين الثاني يكون من البر، وهكذا. واتفاق، قال واتفاق المال جنسا وقدرا. إذا كان الدين الأول 1,000,000 روبية، الدين الثاني يكون كم؟ 1,000,000 روبية. نفترض أن الدين الثاني كان 4,000,000 والدين الأول 1,000,000، إذن يقول له خذ 1,000,000 من الأربعة، ليس خذ الأربعة مقابل 1,000,000، واضح؟ خذ 1,000,000 من الأربعة، واضح؟ ولا بد أن يتفق الدينين أيضا في الأجل، وأن يتفق الدينين أيضا في الصفة. إذا كانت الدراهم سليمة صحيحة مكسرة ونحو ذلك، إذا كان التمر قديما جديدا، إذا كان البر أبيض أحمر، إذا كان الرز أسود أبيض، إلى غير ذلك، فهمت؟ إذن هذه الأمور لابد أن تتفق إذا تمت الحوالة. قال عروة، قال عروة لمن؟ لقمان، أحسنت. قال عروة للقمان: أحلتك يا لقمان على حلمي لتأخذ الدين منه. فعروة فلقمان قال قبلت، تمت الحوالة، خلاص. إيش معنى تمت الحوالة؟ ما فائدة الحوالة إذا تمت؟ فائدة الحوالة إذا تمت أن الدين ينتقل من هنا، خلاص هذا ذمته تبرأ، ليس عليه دين. أين ينتقل؟ إلى هنا. إذن بعد ذلك لقمان يذهب إلى حلمي، يقول أريد الدين، واضح؟ من يعطيه؟ حلمي. وجدنا أن حلمي مفلس، ما عنده دين، ما عنده مال يدفع الدين. أراد لقمان أن يرجع إلى عروة، نقول ليس من حقك أن ترجع، ليس من حقك، أنت الآن تضيع فائدة الحوالة، قد تمت الحوالة. نحن قبل قليل قلنا يشترط رضاه، أن ترضى، أنت رضيت، أنت وافقت، إذا وافقت انتقل الدين، فإذا وجدته مفلسا ليس من حقك أن ترجع إلى هذا. ذهب لقمان إلى حلمي يطالبه بالدين، وجد حلمي ينكر الدين، ما قال ما في دين، يرجع إلى هذا، إلى عروة؟ لا، لا يرجع، لأن ذمة عروة قد برئت. كان من حقه قبل أن يوافق أن يسأل: يا حلمي، هل يوجد دين أو لا يوجد دين؟ واضح؟ هل أنت قادر على السداد أو معسير؟ مفلس أو لا؟ واضح؟ لكنه إذا لم يسأل وقبل مباشرة فليس من حقه، إذا جحد الدين حلمي أو كان حلمي مفلسا، أن يرجع إلى عروة ليطالبه، واضح؟ شرط رضا المحيل والمحتال، حلول دينين اتفاق المال جنسا وقدرا أجلا وكسرة، بها عن الدين المحيل يبرأ، تبرأ ذمته، خلاص. لماذا تبرأ ذمته؟ لأن الدين انتقل من ذمته. دين من؟ دين المحال، انتقل دين المحال من ذمته إلى ذمة المحال عليه. فهمناه؟ لا، هذا هو درس الحوالة، سهل جدا. تفضلوا، شكرا جزيلا لكم. نقرأ في الكتاب فقط، انظر ماذا قال. قال: فصل. وشرائط الحوالة أربعة: رضا المحيل، من المحيل في المثال السابق؟ عروة، صح. وقبول المحتال، من المحتال في المثال السابق؟ لقمان. وكون الحق مستقرا في الذمة. إيش معنى مستقر؟ يعني لازم، المراد بالاستقرار هنا اللزوم. وكون الحق مستقرا في الذمة أي لازم. لو كان الحق غير لازم مثل ماذا؟ مثل السلم. السلم لا يجوز الاعتياض عنه لكن لسبب آخر، لكن غير لازم بمعنى مثل دين الذي على المكاتب، لأن المكاتب يستطيع أن يفسخ العقد، ومثل جعل الجعالة، لأن العامل في الجعالة يمكن أنه لا يكمل العمل. صح؟ إذن دين المكاتب، دين المكاتب واضح هذا لازم؟ لا غير لازم، قد شرحنا من قبل أن المكاتب يمكن أن يقول أنا لا أريد أن أكون حرا، أريد أن أبقى عبدا. واضح؟ ممكن. واضح؟ وبالتالي قال هنا كون الحق مستقرا في الذمة. تمام. قال الرابع اتفاق ما في ذمة المحيل، يعني الدين الأول، والمحال عليه أي الدين الثاني في الجنس. هذا ذهب، الدين الأول ذهب، الدين الثاني ذهب. الدين الأول تمر، الدين الثاني تمر. قال والنوع، هذا تمر جيد، هذا تمر جيد، هذا تمر رديء، هذا تمر رديء، هذه دراهم صحيحة، هذه دراهم صحيحة، هذه دراهم مكسرة، هذه دراهم مكسرة. هذا معنى النوع. النوع يعني هنا الصفة، مراد بالنوع هنا الصفة. قال والحلول والتأجيل أي موعد السداد. تمام. إذا كان في أجل يتفقان في الأجل، إذا ما في أجل حال الآن الآن. تمام. إذن يتفق الدينان في هذه الأمور الأربعة، في ماذا؟ في الجنس والنوع والحلول أو التأجيل، الحلول أو التأجيل. قال ما فائدة الحوالة؟ ماذا يترتب على صحة عقد الحوالة؟ قال وتبرأ ذمة المحيل. هذه فائدة الحوالة، هذه فائدة الحوالة، يترتب على الحوالة براءة ذمة المحيل. في المثال من المحيل؟ عروة، تبرأ ذمة عروة. طيب لو كان لقمان ذكي هذا، لو قال لقمان لعروة، لما قال له عروة أحلتك على حلمي لتأخذ الدين منه، قال لقمان قبلت الحوالة بشرط، إذا وجدت حلمي مفلسا أو جاحدا للدين أرجع إليك. واضح؟ ذكي هذا، واضح. قال قبلت الحوالة بشرط، ما هو الشرط؟ قال إذا وجدت يا عروة، إذا وجدت حلمي مفلسا أو وجدت حلمي ناكرا منكرا للدين أرجع إليك. ما رأيكم؟ يصح هذا الشرط أو لا؟ نقول الحوالة كلها باطلة. لماذا؟ لأن هذا الشرط ينافي مقصود الحوالة. مقصود الحوالة انتقال الدين. ما معنى الحوالة؟ نقل الدين. هذا الشرط معناه أن الدين لا ينتقل، معناه أن الدين يبقى. واضح أو لا؟ ولذلك هذا الشرط ينافي مقتضى العقد. هذا كالذي يتزوج امرأة تقول له بشرط، ما هو؟ عدم الوطأ، عازب أحسن، عزوبية، العزوبية نعيم. واضح؟ أنا أتزوج وأنفق ومهر وزفاف ثم ما في وطأ، أحسن العزوبية، أليس كذلك مصطفى؟ واضح أو لا؟ هذا شرط ينافي ماذا؟ مقتضى العقد. واضح؟ وكمن يبيع سيارة يقول لكن بشرط ألا تركبها، يا الله، ولماذا أشتريها منك؟ تحفة في البيت. واضح أو لا؟ إذن هذا شرط ينافي إيه؟ مقتضى العقد. هنا كذلك إذا قال أنا أقبل الحوالة يا لقمان، يقول لعروة أنا أقبل الحوالة لكن بشرط إذا وجدته مفلسا أو منكرا سأرجع إليك، نقول هذه الحوالة كلها باطلة. لا نقول يبطل الشرط والحوالة صحيحة، لا، كلها باطلة. لماذا؟ لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد. مقتضى العقد أن الدين ينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. فهمتم؟ هذا درس سهل جدا، نريد الدرس الذي بعده لعله يكون أصعب. فصل في الضمان. ما هو الضمان؟ الضمان معناه في اللغة مأخوذ من الضمن، وقيل مأخوذ من الضم، يعني لا يترتب عليه كبير فائدة معناه في اللغة، لكن معناه في الشرع. تريدون هذا؟ صورتم خلاص. طيب الضمان ما معنى الضمان؟ التزام ما في ذمة الغير. التزام ما في ذمة الغير واضح، هذا الضمان. التزام ما في ذمة الغير. سأشرح لكم الضمان بشكل بمثال حتى نعرف الأركان. نفترض على سبيل المثال أنني اشتريت كتابا من آثال، آثال يبيع الكتب، تاجر كتب. انتظر، ليس عندي مال هنا، إن شاء الله في الشنطة يكون موجود. بكم تبيع هذا الكتاب؟ بكم تبيع؟ 10. أوه هذا رخيص، جيد، بـ10 جيد، موجود، هذه 10، موجود 10 الحمد لله. طيب هو يبيع الكتاب بـ10، لكن أنا نسيت، أنا أشتري منه الكتاب دينا، أشتري منه الكتاب دينا ليس بالنقد، أشتري منه الكتاب دينا. الآن تم عقد البيع بيني وبينه، يقول لي آثان أصبح الكتاب ملكا لك وأصبح في ذمتك دين علي، لكن أنا أريد شخصا يضمن هذا الدين، احضر لي شخصا يضمن هذا الدين. أقول نعم سأحضر، من الذي يضمن؟ من يعرفني هنا؟ يمكن وافي، وافي هذا الضامن. ما معنى الضامن؟ يقول وافي لآثال ضمنت لك الدين الذي على لبيب، ضمنت لك الدين الذي على لبيب. الآن كم أصبحنا في هذه المعاملة؟ 3. وفي هذا ماذا يسمى؟ الضامن. وهذا ماذا يسمى؟ المضمون. المضمون له، له الحق، له الحق، له المال، له الدين، له. هذا ضامن وهذا مضمون له، أنا ماذا أسمى؟ مضمون عنه. طيب والدين الذي هو 10,000 روبية ماذا يسمى؟ الحق المضمون، الحق المضمون. والصيغة، ما هي الصيغة؟ الصيغة أن يقول، أن يقول وافي ضمنت الدين الذي على لبيب لك يا آثال، ضمنت يا آثال الدين الذي على لبيب لك، ضمنت لك الدين الذي على لبيب. هذه الصيغة. هل يشترط أن آثال يقول قبلت؟ لا يشترط في الضمان، لا يشترط القبول، لا يشترط أن يقول قبلت. يكفي ماذا؟ يكفي يكفي الإيجاب، سواء قال قبلت لم يقل قبلت، الضمان صحيح. إذن في هذه السورة كم صرنا؟ كم أشخاص؟ 3 أشخاص، ضامن وافي، مضمون له آثال، مضمون عنه لبيب، ودين وصيغة. لكن الصيغة هنا من طرف، من طرف واحد. إذن نكتب أركان الضمان، فنقول أركان الضمان من؟ 1 ضامن. من هو الضامن هذا؟ من؟ وافي. نعم هذا وافي، ما شاء الله يضمن الناس، عنده أموال. طيب والثاني المضمون له من؟ آثال. 3 المضمون عنه من؟ لبيب الذي عليه الدين. 4 الدين المضمون، صح. و5 الصيغة. نقول حتى تنتبه لهذه المعلومة، ولا يشترط القبول، لا يشترط القبول من المضمون، من المضمون له. إذن كم أركان الضمان؟ كم أركان الحوالة؟ 6. احفظ الأركان، لأنك إذا حفظت الأركان حفظت صورة العقد. كيف صورة العقد؟ صورة العقد أن يقول وافي ضمنت لك يا آثال، هذا المضمون، مضمون له الدين الذي على لبيب. هذا المضمون عن شوف هذا ضامن مضمون له مضمون عنه هذا المضمون الدين هل يفترض أن يقول قبلت لا لكن هذه الصيغة تكفي ولذلك شرط الصيغة في الضمان لفظ يشعر بالالتزام فقط ولا يشترط القبول فهمتم بارك الله فيكم هذا هو الضمان سهل لكن بقي الآن أن نعرف هذه الشروط يشترط في الضامن هذا في الضامن هذا يشترط في الضامن أن يكون عنده أهلية تبرع أهلية إيش؟ نحن من زمان نقول أهلية تصرف أهلية تصرف معروف أهلية التصرف إيش معنى أهلية التصرف؟ بالغ عاقل رشيد ثلاثة أشياء بالغ عاقل رشيد هذه أهلية التصرف لكن الآن ليس أهلية التصرف فقط أكثر من أهلية التصرف أهلية إيش؟ أهلية التبرع أن يكون بالغ عاقل رشيد يتصرف من ماله ليس من مال غيره لأن المطلق التصرف قد يتصرف من مال غيره مثل الأب يتصرف في مال ابنه هذا عنده أهلية التصرف صح؟ الوكيل يتصرف في مال الموكل أهلية التصرف لكن هنا أهلية تبرع لا بد أن يكون عنده أهلية تبرع الإنسان هل يجوز أن يتبرع بمال غيره؟ لا يتبرع من مال من؟ إذن ما معنى أهلية التبرع؟ أن يكون بالغا عاقلا رشيدا يتصرف فيه في مال نفسه في مال نفسها انتبه أكتب لكم هذا طيب أهلية التصرف تساوي البلوغ زائد العقل زائد الرشد أهلية التبرع تساوي البلوغ زائد العقل أو في اختصار نختصر هذه العبارة أهلية التبرع ماذا تساوي؟ تساوي أهلية التصرف زائد التصرف بمال نفسه بمال نفسه التصرف بمال نفسه فهمنا أولا إذا تقرر هذا بارك الله فيكم إذا تقرر هذا فماذا يشترط في الضامن ماذا يشترط أن يكون عنده أهلية تبرع طيب ماذا يشترط في الدين أين الدين هذا هنا ماذا يشترط في الدين يشترط في الدين واحد أن يكون لازما ما معنى لازم المراد بالاستقرار في عبارة المصنف اللزوم فإذا كان غير لازم يعني جائز يمكن أنه لا يتم مثل دين الذي على المكاتب مثل الدين الذي سيكون للعامل في الجعالة هذا لا يصح ضمانه لابد أن يكون الدين لازما مثال الآن قبل قليل أنا اشتريت الكتاب دينا بقي في ذمتي 10,000 دين هذا أصبح دين لازم لأن عقد البيع هذا عقد لازم أو جائز لازم هنا يصح الضمان لكن لو مثلا كان علي دين الكتابة لهذا السيد مثلا هل هذا دين الكتابة لازم علي؟ لا هل يصح أن يضمنه وافي؟ لا يصح إذن يشترط أن يكون الدين هذا لازما وإذا كان الدين لازما لابد أن يكون الدين موجودا فلا يصح أن يكون الضمان بدين غير موجود سيوجد في المستقبل يعني مثلا ذهبت لتتزوج امرأة سألك أبوها هل تستطيع أن تنفق عليها أو أنت هكذا وهكذا تعمل عندك عمل عندك وظيفة تستطيع أن تكسب المال إن شاء الله الله عز وجل هو الرزاق الغني وأنا متوكل على الله أريد إذا قلت له هذا يقول أريد منك ضمان أنك ستنفق على ابنتي عندما تكون زوجة لك يا الله عندما تكون زوجة لك هل هذا أصبح دين عليك إلى الآن ليس دينا إذا ليس من حقك أن تأخذ الضمان واضح ليس من حقك أن تطلب ضمان في شيء لم يكن دينا بعده. أنا درست متن أبي شجاع كله. أنا درست متن أبي شجاع. في متن أبي شجاع يقول إنما يكون الضمان في ماذا؟ في الدين. هل هذا دين؟ ليس دين. اذهب وراجع الكتاب. واضح. قل له اذهب هكذا وافعل هكذا كذلك. تمام. حتى يشعر أنك فقيه. تمام. بارك الله فيه. قال هنا إذن لابد أن يكون الدين إيه؟ لازما. هذا واحد. الشرط الثاني قال ولا بد أن يكون الدين معلوما. معلوما لمن؟ معلوما للضامن. قال لابد أن وافي هذا يعلم الدين. مثلا لو هو باع لي الكتاب 10,000 روبية قال لكن أنا أريد ضامن. قلت سأطلب من الأستاذ وافي أن يكون ضامن. جيت للأستاذ وافي قال خلاص يا آثال أنا ضمنت الدين الذي على لبيب. بعد ذلك يتبين أن الدين هذا 10,000,000 روبية وليس 10,000. أنا لم أكن أعلم. أو يتبين أنه مثلا 10,000 دولار وليس بالروبية. أوه أنا ما دريت بهذا. واضح. إذن لابد أن يكون من الضامن فقط. الضامن عالما بقدر الدين وجنسه وصفته. لابد أن يكون عالما به. فإذا كان جاهلا به لا يصح الضمان. فهمتم بارك الله فيكم. إذن هذا شرط ماذا؟ الدين. طيب الآن من الذي هو مضمون له في المثال؟ آثال. آثال هذا يجوز له أن يطالبني أنا. ماذا أسمى أنا؟ المضمون عنه الأصيل. ما معنى الأصيل؟ الذي عليه الدين في البداية في الأصل. تمام. يجوز له أن يطالبني. يأتي في اليوم الثاني ها أين الدين؟ هيا. ويجوز له أن يطالب من؟ الضامن في نفس الوقت. يمكن أن يطالبني ويطالب الضامن. لأن بعض الفقهاء يقول لا يجوز أن يطالب الضامن إلا بعد أن يطالب الأصيل. أولا يطالب الأصيل. فإذا قال الأصيل مثلا أنا عاجز يذهب إلى الضامن. بعض الفقهاء يقولون هذا. لكن الشافعية قالوا له أن يطالب الاثنين معا. يطالب هذا وهذا في نفس الوقت. ممكن. واضح. له أن يطالب هذا وله أن يطالب ذا. فهمتم أو لا؟ نقرأ في الكتاب ننظر ماذا قال في الكتاب. بسم الله. قال رحمه الله تعالى فصل ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة. إيش معنى المستقرة في الذمة؟ اللازمة. إذا علم قدرها. نقول إذا علم قدرها وعلم جنسها وعلم صفتها. ثلاثة أشياء. مثلا إذا كان بالدولار. تمام. نقول لابد أن يعرف جنسه دولار وصفته. تمام. وأن يعرف قدره 1,000, 2,000, 3,000. إذا كان في التمر لابد أن يعرف أنه تمر هذا جنس وصفته قديم أو جديد ونوعه سكر سكري أو عجوة أو برني أو أي نوع هو. واضح؟ أيوة. قال هنا إذا علم قدرها. هو قال لك في متن أبي شجاع إذا علم. من الذي علم؟ إذا علم الضامن. ولذلك هنا هو أبهم الفاعل. والفاعل من هو؟ الضامن. طيب أسألك سؤال. إذا الضامن يجهل يصح الضمان؟ إذا كان الضامن يجهل يصح الضمان؟ لا يصح. واضح. إذا كان الدين غير لازم يصح الضمان؟ لا يصح الضمان. تمام. ولذلك قال هنا بعد ذلك سيذكر لك هذا. قال ولصاحب الحق. ما صاحب الحق؟ آثال. آثال صاحب الحق. صاحب الدين آثال. قال ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن الذي هو وافي والمضمون عنه الذي هو لبيب إذا كان الضمان على ما بينا أي إذا تحققت شروط الضمان التي ذكرناها لك ومنها أن يكون الضامن عنده أهلية تبرع ومنها أن يكون الدين لازما وأن يكون الدين معلوما للضامن. تمام. ثم قال ذكر لك مسألة وإذا غرم الضامن، من الضامن؟ وافي. قال وإذا غرم الضامن، ما معنى غرم؟ يعني دفع المال. غرم بمعنى إيش؟ دفع المال. جاء آثان إلى وافي وقال أنا أريد الدين الذي على لبيب. وافي أعطاه 10,000، تفضل هذه 10,000. غرم، ما معنى غرم؟ يعني دفع المال لصاحب الدين. هل يجوز له وافي أن يأتي إلي ويطالبني يقول أنا دفعت الدين عنك أريد الدين منك أو لا؟ يقول لك هنا وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه. إيش معنى رجع على المضمون عنه؟ أي رجع على المضمون عنه ليطالبه. من المضمون عنه في المثال؟ أنا، صح؟ رجع على المضمون عنه الذي عليه الدين. لماذا رجع عليه؟ ليطالبه، يقول أنا دفعت نيابة عنك أعطني الدين. وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه. فهمنا يا عرفان هذا؟ ما معنى غرم الضامن؟ دفع الدين لصاحب الدين، صح؟ ما معنى رجع على المضمون عنه؟ أي رجع إلى مطالبته، رجع إلى مطالبته، يرجع وافي إلي ويطالبني بالدين الذي دفعه لآثان. فهمت؟ قال وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه، لكن بشرط. قال إذا كان الضمان بإذن واحد والقضاء بإذن اثنين. يعني إذا كان عند الضمان وافي عندما قام بالضمان كان بإذن مني، استأذن مني فقال لي أو أنا طلبته، قلت له أريدك أن تضمنني، أريدك أن تضمن الدين الذي علي لآثان، أو هو قال هل تأذن أن أضمنك، قلت نعم آذن أن تضمنني. واضح؟ فإذا كان الضمان بإذن وعند الدفع عندما دفع لآثان دفع بإذن تحقق الشرطان، يجوز له أن يرجع ويطالبني. واضح أو لا؟ لكن إذا كان الضمان بلا إذن والأداء بلا إذن، يعني وقت الضمان هو ضمن من نفسه، أنا ما طلبت منه، وجدني أنا وآثال، آثال يقول لي أريد قيمة الكتاب 10,000 روبية، فقال من نفسه ما طلبت منه، قال أنا أضمن الدين الذي على لبيب. واضح؟ ثم آثال يطلب منه الدين يدفع بدون إذن، الضمان بلا إذن والأداء بدون إذن، واضح أو لا؟ هل له أن يطالبني؟ لا، يعتبر متبرعا، جزاه الله خير، سدد الدين الذي علي، ليس له حق عندي. واضح؟ إذن متى يجوز المطالبة؟ إذا كان الضمان بإذن، تمام، والأداء، ما معنى الأداء؟ الأداء أن يدفع المال الدين لصاحب الدين، هذا المقصود، أن يدفع الدين لصاحب الدين. فإذا كان الضمان بإذن والأداء بإذن يجوز له الرجوع. إذا كان الضمان بلا إذن والأداء بلا إذن لا يجوز له الرجوع. واضح أو لا؟ واضح يا أحد؟ واضح. إذا كان واضح يمكن أن تمثل لي أنت وعرفان ودينار هنا في الحالتين. بسم الله. بإذن المضمون عنه، نعم. لا، هذا لا يشترط إذنه، بل حتى لو قال وافي ضمنت الدين الذي على لبيب فقال آثان لا أريدك أن تضمن، الضمان يبقى، عقد الضمان وعقد الإبراء اثنان، حتى إذا ردا لا يردان، عقدان فقط، لا يشترط فيهما القبول ولا يردان بالرد، لا يشترط فيهما القبول ولا يردان. يعني حتى لو قال آثال أنا لا أريدك أن تضمنه، الضمان موجود. هيا بسم الله قوموا هنا، هيا حتى لا يضيع الوقت علينا. أريدكم أن تمثلوا للضمان بإذن والأداء بإذن أولا، ثم للضمان بلا إذن والأداء بلا إذن، تشاركوا تشاوروا، تفضل. لكن عد سريعا حتى تنظر المثال. من منكم الضامن؟ من المضمون عنه؟ تشاوروا. أنت الضامن ما شاء الله. أنت المضمون عنه. هي بسم الله. هيا. عليك دين لمن؟ أحسنت. عليك دين لعرفان. ممتازة دينار. أحسنت. أيوة ماذا تقول؟ ضمنت الدين الذي عليك. الذي عليك لعرفان. طيب الضمان هل استأذنت منه؟ هل أذن لك أو لا؟ أذن. طيب ثم جاء عرفان إليك يطلب الدين. الدين مثلا 50,000 روبية مثلا. أطلب منه الدين يا عرفان. أنت تدفع إلى عرفان، لكن قبل أن تدفع تستأذن ممن؟ إذن أنت كان ضمانك بإذن من دينار، وعند الدفع دفعت بإذن. أحسنت. خلاص انتهى، عرفان أخذ الدين صح؟ بعد ذلك أنت تطالب من؟ أحسنت، أنت تطالب إلى دينار. ممتاز. هل لك أن تطالب إلى دينار في هذه الحالة أو ليس لك؟ من حقك أن تطالب أو ليس من حقك؟ لماذا من حقك؟ استأذنت متى؟ استأذنت عند الضمان وعند الدفع، عند الأداء في الحالتين. أحسن، ممتاز. طيب الآن أريد بصورة أنت لا تستأذن لا عند الضمان ولا عند الدفع. بسم الله. قبل أن يدفع هو يضمن، هو يضمن لكن ليس بإذنك، ثم يطالبه عرفان، تمام، فيدفع هو وأيضا ليس بإذنك. هل في هذه الصورة من حقي أن يأتي إليك ليطالبك؟ لماذا؟ طيب لو جاء إليك وطالبك ماذا تقول له؟ تقول له ليس لك عندي شيء. أيوة، لأنك ضمنت بلا إذن وأديت بلا إذن. ممكن تأخذ قليل تراب وتعطيه في يده، واضح أو لا؟ لأنه ضمن بلا إذن وإيش؟ وأدى بلا إذن. فهمتم الصورتين؟ أحسنتم. فكس إكسلنت. قال بعد ذلك ولا يصح ضمان المجهول. قال لا يصح ضمان المجهول، درسنا هذا أو لا؟ أين هو؟ لأن شرط الدين أن يكون معلوما للضامن، فإذا كان مجهولا لا يصح. إذن هو هنا صرح بمفهوم الشرط لما قال إذا علم قدرها، صرح بالمفهوم فقال لك ولا يصح ضمان المجهول. قال ولا يصح ضمان المجهول ولا ضمان ما لم يجب. لا يصح ضمان ما لم يجب. إيش معنى ما لم يجب؟ غير اللازم. يعني لا يصح ضمان المجهول هذا للشرط الثاني، ولا ضمان ما لم يجب للشرط الأول، أي ضمان الشيء الغير لازم لا يصح. كضمان دين الكتابة لا يصح، كضمان جعل الجعالة لا يصح، تمام، لأنه ماذا؟ غير واجب، غير لازم، اللازم هو الواجب، واضح؟ قال لا يصح ضمان المجهول ولا يصح ضمان ماذا؟ ما لم يجب، إلا في صورة واحدة. إيش هي؟ قال إلا درك المبيع. إيش درك المبيع هذه؟ إيش معنى درك المبيع؟ انتبه معي، معنى درك المبيع أنك تشتري سلعة من شخص، وهذا الشخص مثلا أنت لا تعرفه. على سبيل المثال اشتريت سيارة من عبد الله، باع علي سيارة ب100 مليون، تم الاتفاق، أعطيته 100 مليون وقبضت السيارة، تم عقد البيع بيني وبينه، لكن أنا لا أعرف عبد الله، ربما تكون هذه السيارة ليست ملكا له، أنا غريب في هذه المنطقة مثلا، لا أعرفه إذا كان صادقا كاذبا، واضح؟ فقد تكون هذه السيارة ليست له، قد تكون هذه السيارة مسروقة وباعها لي، قد تكون هذه السيارة مغصوبة مثلا، واضح أو لا؟ إذا أنا أعطيته 100 مليون وهرب بعد ذلك، صارت السيارة أو ظهر أن السيارة مسروقة أو مغصوبة وأخذت مني، من يرد علي 100 مليون؟ فهمتم السؤال؟ هل هذا الشيء قد وقع أو يمكن أن يقع؟ يمكن أن يقع، ليس أكيدا هذا. هل هذا شيء لازم؟ لا، ليس لازما، لكن يمكن. أنا لا أعرفه، أنا في حالة تخوف خوف، ماذا أقول له؟ أقول له يا عبد الله أريد شخصا أن يضمن لي الثمن. ما هو الثمن؟ كم الثمن؟ 100 مليون. أنا أريد شخصا يضمن لي الثمن إذا تبين أن هذه السيارة مستحقة للغير، يعني من حق الغير ليس من حقي. إذا تبين أن هذه السيارة مسروقة مثلا حق فلان، إذا تبين أن هذه السيارة مغصوبة من فلان، فأنا أريد شخصا يضمنه. إذن هنا الضمان لشيء قد وجب أو لشيء يمكن أن يقع. يمكن أن يقع، الأصل على القاعدة أنه يصح ولا يصح، على القاعدة أنه لا يصح، لكن الفقهاء جوزوا للحاجة إليه فسموه ضمان. إيش؟ ضمان الدرك. درك بمعنى الاستدراك، أن تستدرك حقك إذا كان المبيع مستحقا، أن تستدرك حقك. الذي هو حقك إيش هنا؟ ما هو حقك الذي تستدركه الذي تأخذه؟ ما هو 100 مليون، الثمن. أن تستدرك حقك الذي هو الثمن في هذا المثال، واضح أو لا؟ نعم. إذن قال لك هنا ولا يصح ضمان المجهول ولا ضمان ما لم يجب إلا درك المبيع، إلا درك المبيع. تمام. ثم قال الكفالة. قال والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدم. يسأل سائل يقول ما الفرق بين الكفالة والضمان؟ نقول الفرق بينهما أن الضمان يكون للمال. قبل قليل قلنا النوافقا ضمنت لك يا آثال الدين الذي لك على لبيب، ضمنت لك الدين المال. لكن الكفالة لا تتعلق بالمال، بماذا تتعلق الكفالة؟ تتعلق بالبدن. مثال، نفترض أن واحدا منكم اعتدى على آخر فقطع له أصبع، قطع له يد، توجه عامدا، توجه عليه حق القصاص، اليد باليد، السن بالسن، العين بالعين، صح؟ توجه عليه حق القصاص، لابد أن نقتص من هذا المعتدي الجاني لأنه اعتدى على فلان فقطع يده أو قطع أصبعه أو غير ذلك. فالقاضي يقول خلاص فلان هذا يبقى في السجن حتى ينفذ الحكم. ما هو الحكم؟ الذي هو قطع اليد، لأنه قطع يد فلان. فآتي أنا وأقول للقاضي أيها القاضي أخرجه من السجن، عنده أولاد يتكسب لهم يعمل، وأنا أضمن لك أنه في يوم كذا وكذا أحضره حتى تقيم عليه حد القصاص. إذن أنا ماذا أسمى هنا؟ أسمى كفيل. تكفلت بماذا؟ تكفلت بإحضار بدنه. هل تكفلت بمال؟ سأدفع مال؟ لا، الكفالة تكون في ماذا؟ في إحضار البدن. ولذلك لو أردنا أن نعرف الكفالة فنقول الكفالة التزام بإحضار بدن المكفول، التزام بإحضار ماذا؟ بدن المكفول، التزام بإحضار بدن المكفول، التزام بإحضار بدن المكفول، هذه الكفالة. جيد. إذن أنا ماذا أسمى؟ أنا كفيل، وهذا الشخص الذي التزمت بإحضاره ماذا يسمى؟ مكفول. والشخص الذي هو صاحب الحق ماذا يسمى؟ مكفول له. إذن عندنا كم أركان؟ ثلاثة، عندنا كفيل، وعندنا مكفول، وعندنا مكفول له، وعندنا حق. هذا الحق قد يكون القصاص كما مثلنا قبل قليل، قد يكون القصاص. وعندنا صيغة. إذن كم هذه أركان؟ خمسة، كفيل، مكفول، مكفول له، وحق وصيغة. هذا الحق الذي تصح فيه الكفالة، قال لك الفقهاء هذا الحق لا بد أن يكون حقا لآدم ليس حقا لله عز وجل، لأن الحقوق يا حمزة الحقوق تنقسم إلى قسمين، هل تعرف هذا؟ الحقوق تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين. القسم الأول حق الله عز وجل، وهو الحق الذي لا يمكن إسقاطه، واضح؟ برضا الإنسان، يعني حتى لو قال الإنسان أنا راضي لا يسقط بالرضا، مثل حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر. يعني لو أن رجل زنى بامرأة قالت خلاص لا تقيم عليه الحد أنا عفوت عنه، لا يسقط الحد بالعفو، واضح؟ ما يسقط، هذا حق لله عز وجل، واضح؟ كذلك السرقة، تمام؟ أيوة. إذن هل تسمى حقوق ماذا؟ حقوق الله عز وجل، حد الزنا، حد السرقة، حد شرب الخمر، هذا تسمى إيش؟ حقوق الله عز وجل، لا تسقط بإسقاط الآدمي. لكن هنالك حقوق هي حقوق الآدمي تسقط بإسقاط الآدمي. الآدمي ممكن أن يعفو، مثل القصاص. القصاص ممكن الإنسان يعفو ويقول خلاص سامحت هذا المعتدي مجانا لا أريد منه شيئا، أو سامحته عن القصاص لكن أريد الدية، ممكن يقول هذا، ممكن يقول ذا. إذن القصاص هذا حق لمن؟ حق لآدمين. كذلك الحقوق المالية كالديون، هذه حقوق لمن؟ لآدمي، واضح؟ على كل حال الشاهد هنا أن الكفالة تصح في أي حقوق، هل تصح في حقوق الله أو تصح في حقوق الآدمي؟ قال لك الفقهاء الكفالة تصح في حقوق الآدمي لا تصح في حقوق الله، واضح؟ في القصاص تصح الكفالة، لكن لو أن إنسانا عليه حد زنا ارتكب الزنا وهرب، فجئت إلى القاضي وقلت له أنا أتكفل بإحضاره لإقامة الحد عليه، لا تصح الكفالة. لماذا؟ لأن الحدود ينبغي أن تدرأ، أن تدفع قدر الاستطاعة، الحدود ينبغي أن تدفع، أن تدرأ، أن تسقط قدر الاستطاعة. إذن هنا لا يصح الكفالة في حقوق الله عز وجل. لو أن إنسان شرب الخمر وهرب، فجئت إلى القاضي وقلت أنا أتكفل بإحضاره لإقامة الحد عليه، لا تصح هذه الكفالة، فهمتم مولا؟ ولذلك الكفالة تصح في حقوق من؟ في حقوق الآدميين، لكن في حقوق الله لا تصح. ولذلك انظر ماذا قال: والكفالة بالبدن جائزة. ما معنى جائزة هنا؟ جائزة هنا بمعنى مشروعة، بمعنى صحيحة. الكفالة بالبدن جائزة بمعنى صحيحة مشروعة، بشرط. إيش هذا الشرط؟ قال إذا كان على المكفول به حق لآدمي، لآدمي. طيب وإذا كان عليه حق لله، مثل ماذا حق لله؟ كحد الزنا وحد السرقة. فإذا كان عليه حق لله عز وجل فلا تصح الكفالة. طيب عندي سؤال، لو قلت مثلا للقاضي هذا، مثلا نفترض زيد من الناس عليه حق لآدمي هو قصاص، عليه حق لآدمي هو قصاص، فقلت للقاضي أنا أتكفل بإحضاره، أطلقه الآن في يوم كذا وكذا أنا أتكفل بإحضاره. قال لي القاضي لكن بشرط إذا عجزت عن إحضاره تدفع المال. قلت وافقت، لا بأس. كم تريد؟ قال إذا عجزت عن إحضاري تدفع 10 مليون روبية. تصح هذه الكفالة ولا تصح؟ لا تصح. إذا شرط المال في الكفالة بطلت، لأن موضوع الكفالة غير موضوع الضمان. الضمان هو الذي يتعلق بالمال، أما الكفالة فلا تتعلق بالأموال وإنما بإحضار البدن، ولذلك يشترط في الكفالة دفع مال والكفالة. واضح؟ ولذلك قال لك في الزبد: وبطلت بشرط مال يغرمه، أي إذا شرط عليه أن يغرم المال بطلت الكفالة. فهمنا؟ انظر ماذا قال هنا. هنا طبعا لم يذكر هذه المسألة لكن من باب الفائدة، قال: والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. طيب تأتي مسألة أخرى من باب الفائدة فقط. أنا اشتريت من آثال الكتاب دينا، فقال لي آثال بعد أن اشتريت الكتاب خلاص، يعني تم العقد بيني وبينه حتى يكون ماذا؟ حتى يكون لازما، يعني لا يصح قبل أن أشتري الكتاب آتي بالضمان، بعد أن أشتري الكتاب. فأنا اشتريت الكتاب من آثال وأصبح الكتاب ملكا لي وأصبح علي دين لآثال. قال لي آثال: أريد منك ضامنا. فذهبت إلى وافي وقلت: يا وافي، لو سمحت، هل ممكن أن تكون ضامنا لي عند آثال؟ قال: نعم يمكن، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ قال: أريدك أن تدفع لي 5,000 روبية. لماذا؟ قال: مقابل الضمان، أنا سأضمنك. كيف أضمنك مجانا؟ أريد أن أستفيد أيضا. واضح؟ وافي ليس هكذا يا وافي، أنا أستاذك يا وافي. واضح أو لا؟ فقال لي: أنا أريدك أن تدفع لي 5,000 روبية. لماذا؟ للضمان. السؤال: هل يجوز له أن يأخذ عوضا مقابل الضمان أو لا يجوز؟ واضح السؤال أو لا؟ هل يجوز له أن يأخذ العوض مقابل الضمان أو لا يجوز؟ موجود في الدرس، موجود في السبورة الجواب. يشترط في الضامن ماذا؟ تبرع. هل في التبرع يجوز أخذ العوض؟ لا يجوز. عقد الضمان من عقود التبرعات، ولذلك بعضهم نقل الإجماع، نقل الإجماع على أن الضامن لا يجوز له أن يأخذ مقابل الضمان. لا يجوز، هذا تبرع، تبرع منك. واضح؟ وبالتالي لا يجوز لك أن تأخذ إيش؟ مقابل الضمان مال، بخلاف ما يفعله كثير من التجار الآن. كثير من التجار إذا كان عليك دين لشركة أو عليك دين لكذا، تريد ضامن من التجار، تأتي إلى التاجر تقول للتاجر: أنا أريدك أن تضمن الدين الذي علي لهذه الشركة. يقول لك التاجر: طيب لكن كم تدفع لي حق الضمان؟ حرام، هذا عقد تبرع، هذا مثل القرض. القرض من عقود التبرعات، من عقود الإرفاقات. لا يجوز أن تشترط ربحا في القرض، تقول: أقرضتك 1,000,000 بشرط أن ترد علي 1,200,000. لا يصح، ربا. هذا أيضا الضمان من عقود التبرعات، لا يشترط أو لا يجوز للضامن أن يشترط ربحا أو مالا مقابل الضمان، لا يجوز. هذا عقد ماذا؟ عقد تبرع وليس عقد معاوضة. فهمتم الفرق؟ نعم. ثم قال لكم بعد ذلك الشركة، عقد الشركة. ما معنى الشركة؟ قال: وللشركة 5 شرائط. نعم، في أحد يسأل أو شيء؟ تريد أن تسأل يا كامل؟ أو نترك الأسئلة أحسن إلى بعد الدرس؟ طيب، الشركة، ما معنى الشركة في اللغة؟ الشركة لغة الاختلاط في القرآن الكريم وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض. الشركة لغة الاختلاط وشرعا عقد يقتضي ثبوت حق اثنين فأكثر على جهة الشيوخ. عقد يقتضي ثبوت حق اثنين فأكثر على جهة الشيوخ. انتبه معي، نفترض على سبيل المثال أن حمزة وعبد الرحمن، مو هذا أنا أنسي اسمه، معاذ، أن حمزة تاجر، هذا عنده أموال كثيرة، عنده مليار روبية ما شاء الله، كم عنده؟ مليار. ما معنى مليار في لغتكم؟ مليار مليار، مليون يختلف، ما هو مليون؟ ها؟ جوتا، لا أحفظه لأنه قليل، أحفظ مليار. طيب نفترض أن حمزة عنده مليار روبية وأن معاذ هذا عنده 2 مليار، يريدون أن يؤسسوا شركة، تمام؟ إذن عندنا 2 معاذ وحمزة، هذا عنده مليار وهذا عنده 2 مليار، عندنا 2 ويمكن يكون أكثر، يمكن أن ينضم إليهم ثالث ورابع وخامس، عندنا 2 وعندنا مالين وعندنا صيغة. إذن هذه الثلاثة ماذا تسمى؟ تسمى أركان الشركة. ما هي أركان الشركة؟ أركانها 1 عاقدان، الثاني مالان، الثالث صيغة. عاقدان من ومن؟ حمزة ومعاذ. مالان، المال الأول مليار الذي يملكه حمزة، والمال الثاني 2 مليار الذي يملكه من؟ معاذ، وعندنا صيغة، تمام؟ هذه ثلاثة أشياء هي التي يتركب منها عقد الشركة. فهذا العقد يقتضي ثبوت حق الاثنين، يعني المال هذا إذا اختلط أصبح مملوكا لاثنين على جهة الشيوع. ما معنى جهة الشيوع؟ يعني بعد أن يختلط لا يتميز ملك هذا عن ملك هذا، يصبح كأنه مال واحد، لا يتميز على جهة الشيوع، يعني غير مميز. أين المليون؟ أين المليار؟ أين 2 مليار؟ غير مميز، كله قد اختلط مع بعضه. واضح؟ ما هي شروط صحة الشركة؟ قال لك المؤلف هنا شروط صحة الشركة 5. شروط صحة الشركة كم؟ 5. أولها أن يكون عقد الشركة، أن يكون من الذي يكون عقد الشركة؟ ما اسم كان هنا؟ عقد الشركة، أن يكون عقد الشركة، ها؟ أن يكون من؟ عقد الشركة، أن يكون عقد الشركة على ناض من الدراهم والدنانير. واضح ولا؟ يقول لك إن عقد الشركة لابد أن يكون على ناض. ما معنى ناض؟ ناض يعني نقود، دنانير، دراهم، هذا معنى ناض، أن يكون على ناض من الدنانير أو الدراهم، من الذهب والفضة. لابد أن يكون هذا الشرط يتعلق بالعاقد أو يتعلق بالمال أو يتعلق بالصيغة، ها؟ قال أن يكون عقد الشركة على ناض. الناض إيش قلت لك؟ الدنانير والدراهم، ها؟ من ذهب أو فضة. هذا الشرط يتعلق بماذا؟ بالمال أو بالعاقد أو بالصيغة؟ بعضكم صوته منخفض، ارفع صوته. بالمال أو بالعاقد أو بالصيغة؟ بالمال، يتعلق بالمال. إذن ما شرط المال؟ قال شرط المال أن يكون ناضا، دنانير ودراهم. طيب السؤال، إذا كان رأس المال في الشركة تمر، هو حمزة دفع 100 صاع من التمر ومعاذ دفع 200 صاع من التمر، هل يمكن هذا التمر أن يكون على كلام المؤلف أن يكون رأس مال الشركة ولا يمكن؟ لا. لماذا؟ إيش قال هو يا عبدان؟ على نار. طيب والتمر هذا ليس نار، صح، ليس دنانير ولا دراهم، إذن على كلام المؤلف لا يصح أن يكون مال الشركة تمرا ولا برا ولا أرزا، لا يصح، لأنه لابد عنده أن يكون دراهم ودنانير. فهمنا أو لا؟ واضح؟ جيد. هل هذا الشرط معتمد في المذهب أو غير معتمد؟ هذا غير معتمد. المعتمد في المذهب أن شرط المال كونه مثليا، شرط المال كونه إيش؟ كونه مثليا، كونه إيش؟ مثليا. إيش معنى كونه مثليا؟ ما معنى كونه مثليا؟ شوف المال، ما معنى المال؟ ما هو المال؟ ها؟ إيش؟ ما هو المال؟ أيوه ارفع صوتك، لماذا تستحي؟ ارفع صوتك. ما هو المال؟ كل طاهر منتفع به، قلت لكم هذا مرارا، تمام. المال هذا ينقسم إلى قسمين، المال ينقسم إلى قسمين، إلى مثلي ومتقوم، إلى مثلي ومتقوم. طبعا ما أدري تكتبون دروسكم في الدفاتر أو لا، يوم الجمعة كانت جيدة، بعد ذلك أحد اثنين ثلاثاء، اليوم ثلاثاء صح، تكتبون أو لا؟ غدا سأنظر الدفاتر، غدا، إن غدا لناظره لقريب، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب، غدا موعدكم، واضح؟ إن شاء الله سأنظر. المال ينقسم إلى كم أقسام؟ إلى قسمين، إلى مثلي. ما معنى المثلي؟ قال المثلي ما يكال أو يوزن، هذا المثلي. بعضهم يزيد ويجوز فيه السلام، واضح؟ المثلي ما يكال أو يوزن، كل مال يكال، كل مال يوزن، هذا مثلي. طيب المتقوم إيش بيكون؟ ما لا يكال ولا يوزن. السؤال، السبورة هذه مثلي أو متقوم؟ متقوم. هذا القلم متقوم، هذا الثوب لكن التمر مثلي، الأرز الماء مثلي، الذرة مثلي، صح؟ إذن ما كان يكال أو يوزن هذا من المثليات، ما لا يكال ولا يوزن هذا من المتقومات. السيارة ليس مثليا، لا تكال لا توزن، لا. طيب إذن المذهب يقول لك إن شرط المال أن يكون مثليا، هنا يقول لك إن شرط المال في الشركة أن يكون دراهم ودنانير، أيهم أوسع، المذهب أو كلام المصنف؟ ها؟ المذهب أوسع، المذهب أوسع، لأن الدنانير والدراهم أيضا توزن، الذهب والفضة أيضا يوزن، واضح أو لا؟ إذن المذهب أوسع، فهنا المذهب يقول لك إن مال الشركة يشترط أن يكون مثليا، هذا الشرط الأول. قال لك هنا اكتبوا هذا حتى أمسحه، المال ينقسم إلى قسمين أو صوروه سريعا. خلاص. قال وللشركة خمس شرائط، أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، واحد اثنين، وأن يتفقا في الجنس والنوع. إيش معنى في الجنس والنوع؟ يعني إذا كان رأس المال الأول حمزة هذا مثلا 100 دينار، هذا 100 دينار أو 200 دينار، يكون دينار دينار، هذا تمر سكري هذا تمر سكري، طيب لو كان هذا 100 دينار وهذا 1000 درهم فضة لا تصح الشركة اختلافين في الجنس. هذا 100 صاع بر، هذا 300 صاع رز لا تصح الشركة اختلافين في الجنس. هذا رز مثلا بسمتي، هذا رز آخر، ها؟ لا تصح الشركة الاختلافين في النوع. إذا لابد أن يتفق المالان إيش؟ جنسا ونوعا، تمام. هل يشترط الاتفاق في القدر؟ لا يشترط القدر، لا يشترط فيه الاتفاق، لكن في الجنس يشترط. لماذا يشترط؟ لأن الشركة إيش معناها في اللغة؟ الاختلاط، يعني لابد أن يختلط كل مال مع الآخر بحيث لا يتميز هذا عن هذا. لو كان هذا دراهم وهذا دنانير يتميز، لو كان هذا بر وهذا ذرة يتميز، صح؟ إذن لما كان معنى الشركة الاختلاط لابد أن يتفق كل من المالين جنسا ونوعا. أما القدر لا يشترط، يمكن هذا يكون مليار وهذا 2 مليار أو 3 أو 4 لا بأس. قال هنا الشرط الثاني وأن يتفقا في الجنس والنوع. الشرط الثالث قال وأن يخلطا المالين. أمسحوا هنا. إذن الشرط الأول أن يكون مثليًا، الشرط الثاني إيش قلنا؟ اتفاق الجنس والنوع لا القدر، ها؟ حتى الثالث، ما هو الثالث؟ قال أن يخلط المالين. تزيد كلمة هنا قبل العقد، هذه مهمة. أن يخلط المالين، يأتي هذا بماله 1 مليار ويأتي هذا بماله 2 مليار ويخلط المالين قبل العقد. أن يأتي هذا 100 صاع تمر وهذا 200 صاع تمر ويخلط التمر قبل العقد. فلو أنهما عقد العقد كل واحد قال للآخر اشتركنا وأذنت لك في التصرف، واضح؟ ثم خلطا لا يصح، لابد أن يكون الخلط متى؟ لابد أن يكون الخلط قبل العقد. ولذلك هنا قول أبي شجاع أن يخلط المالين تضيف له قيدا وهو قبل العقد، قبل العقد. قال هنا وأن يخلط المالين قبل العقد، ثم قال وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. هذا الشرط يتعلق بماذا؟ هذا الشرط هل يتعلق بالعاقد أو بالمال أو بالصيغة؟ أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه بالتصرف يتعلق بماذا؟ بالعاقدين أو بالصيغة؟ بالصيغة. كل واحد يقول للآخر قول، ما؟ كل واحد يقول للآخر أذنت لك أن تتصرف في مالي، أذنت لك. الآن حمزة ومعاذ، حمزة سيتصرف، معاذ سيتصرف. حمزة كم ماله؟ 1 مليار. معاذ كم ماله؟ 2 مليار. حمزة يتصرف في 1 مليار لأنه ماله، ويتصرف في 2 مليار لأنه وكيل. عن من وكيل؟ عن معاذ. معاذ يتصرف في 2 مليار لأنها ماله، ويتصرف في 1 مليار لأنه وكيل عن حمزة. كل واحد يتصرف في ماله لأنه ماله، ويتصرف في مال غيره لأنه قد أذن له بالتصرف، لأنه وكله بالتصرف. فهمت؟ إذن هذا هو العقد، هذه الصيغة، أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. آخر شرط قال وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين. انتبه معي الآن. حمزة كم رأس ماله؟ مليار، صح؟ ومن هذا؟ معاذ كم رأس ماله؟ 2 مليار. نفترض أن الربح الذي حصل عليه من هذه الشركة يساوي 6 مليون. 6 مليون، تمام، 6 مليون. كيف يتقاسمان؟ كيف يتقاسمان؟ نقول أنت يا حمزة لك الثلث على قدر مالك، وأنت يا معاذ لك الثلثين. 6 مليون يكون نصيب حمزة 2 مليون، ويكون نصيب معاذ كم؟ 4 مليون. قال حمزة لكن أنا عملت أكثر، أستحق الربح أكثر. ليس لك ذلك، إلا إذا كنت ستتفق مع صاحبك بعقد آخر، عقد إجارة، هذا شيء آخر، لكن ليس لك أن تأخذ بالنسبة. ليس لك أن تأخذ بإيه؟ بالنسبة. ليس لك أن تأخذ بالنسبة. فهمتم؟ بارك الله فيكم. كذلك إذا حصلت خسارة، حمزة يتحمل من الخسارة على قدر ماله، معاذ يتحمل من الخسارة على قدر ماله، كل واحد يتحمل من الخسارة على قدر ماله. فهمتم أولا؟ ولذلك هنا قال وأن يكون الربح والخسران على قدر المال. ثم قال له ولكل واحد منهما، أي من الشريكين، فسخها متى شاء. انتبه معي، في الدرس الماضي ذكرت لك أن العقود تنقسم إلى 3 أقسام: إلى عقود لازمة من الطرفين، وعقود جائزة من الطرفين، وعقود لازمة من طرف، جائزة من طرف. عقد الشركة هذا من العقود الجائزة من الطرفين، أي كل واحد منهما له أن يفسخ عقد الشركة متى شاء. كل واحد من الشريكين له أن يفسخ عقد الشركة متى شاء. هذا قاعدة العقود الإيش؟ الجائزة، أنه يجوز فسخها متى شاء العاقد. كذلك العقود الجائزة تنفسخ إذا زالت أهلية التصرف عن العاقد. إذا زالت إيش؟ أهلية التصرف. كيف يعني زالت أهلية التصرف؟ يعني كأن جن أحد العاقدين، واضح؟ أو أغمي عليه، أو مات، انفسخ عقد الشركة. هذه قاعدة في كل العقود الجائزة. اكتب عندك: جميع العقود الجائزة تنفسخ بالموت والجنون والإغماء. جميع العقود الجائزة تنفسخ بالموت والجنون والإغماء. جميع العقود الجائزة تنفسخ بالموت والجنون والإغماء. جميع العقود الجائزة تنفسخ بالموت والجنون والإغماء. ماذا كتبت يا عرفان؟ أحسنتم، هذه قاعدة في كل الأبواب، تمام؟ طيب، نكون بهذا انتهينا من عقد الشركة. ولديك قال لك في آخر شيء ولكل واحد منهما، أي من الشريكين، فسخها متى شاء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال ومتى مات أحدهما بطلت. نقول متى مات أحدهما كذلك متى جن أحدهما، كذلك متى أغمي على أحدهما، فإن عقد الشركة باطل. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في الوكالة. الوكالة، ما تعريف الوكالة؟ الوكالة معناها لغة التفويض، معناها لغة التفويض. أما شرعا أيوة، تفويض شخص ما له فعله إلى غيره. الممسحة الوكالة. الوكالة لغة التفويض، شرعا تفويض الشخص ما له فعله إلى غيره ليفعله حال حياته. هذا تعريف الوكالة. اكتب تفويض الشخص ما له فعله إلى غيره ليفعله حال حياته. شوف، لو قلت مثلا وكلتك لتبيع سيارتي، قلت قبلت، فأنا موكل وأنت وكيل. بيع السيارة، بيع السيارة ما هو؟ موكل فيه، موكل فيه، وهذه صيغة وكلتك لتبيع سيارتي، قلت قبلت. إذن كم أركان الوكالة؟ أربعة. ما هي؟ موكل، وكيل، موكل فيه، وصيغة. أربعة: موكل، وكيل، موكل فيه، وصيغة. قال لك هنا: وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل أو يتوكل فيه. كل ما صح أن تتصرف فيه، أنت تباشره بنفسك، يجوز أن توكل فيه غيرك. بيع السيارة هل يجوز أن أتصرف فيه بنفسي؟ نعم. هل يجوز أن أوكل غيري؟ نعم. لكن الذي لا يجوز أن تفعله بنفسك لا يجوز لك أن توكل غيرك به. مثال: المرأة هل يجوز لها أن تزوج نفسها؟ لا. هل يجوز أن توكل غيرها ليزوجها؟ إذن القاعدة: ما صح لك أن تفعله بنفسك صح لك أن توكل غيرك ليفعله، ما لا يصح أن تفعله بنفسك لا يصح أن توكل غيرك لتفعله. المحرم هل يصح له أن يزوج نفسه؟ هل يصح له أن يوكل غيره ليقبل الزواج في وقت الإحرام نيابة عنه؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يفعل ذلك بنفسه، فلا يصح له أن يوكل غيره أيضا. إذن هذا معنى قوله: وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل أو يتوكل فيه. تمام. ثم قال: والوكالة عقد جائز. ما معنى جائز؟ أي يمكن فسخه متى شاء كل منهما. فمتى شاء الموكل جاز له الفسخ، ومتى شاء الوكيل جاز له الفسخ. ولذلك قال: ولكل منهما فسخها متى شاء. انظر، هذا شأن العقود الجائزة. قال: وتنفسخ بموت أحدهما. كما قلت لك قبل قليل في القاعدة: جميع العقود الجائزة تنفسخ بالموت والجنون والإغماء. ثم قال: والوكيل أمين. انتبه يا عرفان، الوكيل أمين. ما معنى أمين؟ يعني أنت وكلته أن يبيع السيارة، فتلفت السيارة بغير تعد منه، لا يضمن. مثل ما قلنا من قبل في المرتهن، أنت وضعت العين المرهونة عند المرتهن، فتلفت بغير تعد منه لا يضمن. قال والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يضمن إلا بالتفريط. التفريط هنا بمعنى التعدي. التفريط هنا بمعنى التعدي. فمثلا إذا وكلته في بيع السيارة فلم يحافظ عليها، كأن تركها مع مفتاحها في الشارع وعاد إلى بيته فجاء شخص وسرقها، فإنه يكون ضامنا، لأنه حينئذ يكون ماذا؟ مفرطا. واضح أو لا؟ إذن متى يضمن الوكيل؟ يضمن الوكيل إذا حصل منه التفريط، إذا حصل منه التفريط. ثم قال ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط. السؤال، الوكيل عندما يبيع ويشتري هل يبيع في مال نفسه أو في مال الموكل؟ في مال الموكل. طيب عندما يبيع في مال غيره لابد أن يتصرف بالأفضل بالأحسن، لابد أن يتصرف بإيش؟ بالأحسن. شوف إذا كنت تتصرف في مالك يجوز أن تتصرف بالحسن، ممكن أن تبيع دينا في مالك، لكن إذا كان في مال الموكل لا تبيع دينا، تبيع ماذا؟ نقدا مباشرة، لأن هذا هو الأحسن. الأحسن أن تبيع بالنقد أو بالدين؟ بالنقد. إذا كان في مال نفسك لا بأس إذا تبيع بالدين، لكن في مال الموكل لابد أن تبيع ماذا؟ أن تبيع نقدا. ولذلك قال لك هنا ولا يجوز أن يبيع الوكيل ويشتري إلا بثلاثة شرائط. واحد، أن يبيع بثمن المثل، لا أقل من ثمن المثل. فإذا كان قيمة هذا القلم 10 وأنا أبيعه، أنا مالك القلم، أنا صاحب القلم، هل ممكن أن أبيعه 9؟ أنا صاحب القلم ممكن، لكن إذا كان هذا القلم ليس ملكي وإنما أنا وكيل فيه، هل لي أن أبيعه 9 وقيمته 10؟ لا. واضح؟ قال ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط. واحد، أن يبيع بثمن المثل. اثنين، أن يكون نقدا. ليس، ما معنى نقدا؟ ليس ليس ليس دينا، ليس دينا. قال وأن يكون بنقد البلد، لأن هذا هو الأنفع، أن يكون بنقد البلد ليس بنقد آخر، لأن النقد الآخر قد لا ينفع. يعني إذا كان في إندونيسيا مثلا يبيع بنقد البلد الذي هو الروبية، ما يبيع على سبيل المثال بالنقد اليمني. واضح؟ ما ينفع هنا النقد اليمني. واضح؟ العملة اليمنية هنا لا تنفع. فقال لك هذه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يبيع بثمن مثل. ماذا تفهم؟ أنه لا يصح أن يبيع بأقل من ثمن المثل. قال والشرط الثاني أن يكون نقدا. ماذا تفهم؟ أنه لا يصح، شوف هنا لا يصح، أن يبيع بإيش؟ بالدين، أنه لا يصح أن يبيع بالدين. الثالث قال بنقد البلد. ماذا تفهم؟ أنه لا يصح أن يبيع بغير نقد البلد، طبعا إلا إذا كان فيه منفعة، مثل الآن الدولار، هذا ليس نقد البلد لكن أفضل، ربما أفضل، إلا إذا كان ممنوعا في القانون أن يبيع به. ثم قال آخر مسألة في الوكالة، قال ولا يجوز أن يبيع من نفسه. هذه مسألة مهمة كثيرة الوقوع. قال زيد لي وكلتك يا لبيب أن تبيع سيارتي. قال زيد لي وكلتك يا لبيب أن تبيع سيارتي، فقمت وبعت سيارة زيد لنفسي. واضح ولا يصح هذا البيع ولا يصح؟ قالوا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن الإنسان عادة لما يشتري لنفسه يشتري الشيء برخص أو بغلاء. برخص. وهذا الموكل لما تبيع له، الأصل أنك تبيع له بغلاء أو برخص؟ بغلاء. إذن حصل ماذا؟ التعارض بين مصلحة الموكل ومصلحتك. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنك أنت في نفس الوقت ستكون البائع وستكون المشتري، فتتولى الطرفين في العقد. هذا السبب الثاني. إذن لهاتين العلتين منع الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الوكيل يبيع لنفسه. كذلك منعوا أن الوكيل يبيع لابنه الصغير. قال لي زيد: وكلتك يا لبيب أن تبيع سيارتي، فقمت وبعت السيارة لابن الصغير نجيب عمره سنتين. واضح أو لا؟ يصح أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ من ولي نجيب؟ أنا ولي نجيب. واضح؟ ومن البائع؟ أنا، فأكون قد توليت الطرفين، كنت بائعا ومشتري في نفس العقد. لا يصح. لكن لو كان عندي ابن بالغ فبعت له، أو بعت لزوجتي، أو بعت لأبي، قال لي زيد: وكلتك يا لبيب أن تبيع سيارتي، فبعتها لزوجتي، بعتها لأبي، بعتها لأخي، بعتها لابن البالغ، يصح، ما في مشكلة. إذن هنا لما قال: ولا يجوز أن يبيع من نفسه، نقول لا يجوز أن يبيع من نفسه ولا لابنه الصغير. أما لغيرهما كالأب والأخ والزوجة والابن البالغ فيصح. ثم قال: ولا يقر على موكله إلا بإذنه. انتبه معي، هل يصح التوكيل في الإقرار؟ شوف، في بعض الأشياء لا يصح فيها التوكيل، مثل العبادات البدنية. العبادات البدنية كالصلاة كالوضوء لا يصح فيها توكيل. تقول: وكلتك أن تصلي الظهر نيابة عني هذا اليوم، لا يصح. حتى الصوم لا يصح، إلا من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا مستثنى بالنص. واضح؟ ولذلك كان المذهب الجديد أنه لا نيابة في الصوم، لأنه عبادة بدنية كالصلاة. تمام؟ وإن كان المعتمد في هذه المسألة هو القديم كما مر معنا. إذن بارك الله فيكم، نقول في أشياء لا تقبل الوكالة، مثل العبادات البدنية، مثل الأيمان: وكلتك أن تحلف اليمين نيابة عني، لا يصح. وكلتك أن تشهد عند القاضي نيابة عني، لا يصح. وكلتك أن تقر نيابة عني، لا يصح. هذه الأشياء لا تصح فيها الوكالة. طيب، لو مع الإذن، حتى مع الإذن لا تصح. فقول القاضي أبو شجاع هنا، قول القاضي أبو شجاع: ولا يقر على موكله إلا بإذنه، قوله إلا بإذنه على غير المعتمد. نقول: حتى مع إذنك لا يصح الإقرار، حتى لو أذنت له بالإقرار نيابة عنك لا يصح الإقرار، لا يصح الإقرار حتى ولو أذنت له بالإقرار. ولذلك هنا: ولا يقر على موكله إلا بإذنه، نقول كلمة إلا بإذنه هذا الاستثناء، هذا على غير المعتمد. فالإقرار لا يصح من الوكيل سواء أذن الموكل أو لم يأذن. فهمتم؟ أرجو أن يكون هذا واضحا. تمام؟ لا أدري، نأخذ الإقرار أو يكفي هذا؟ أخشى أنكم تتعبون، يعني يكفي هذا، استريحوا خلاص. لا بأس، غدا نأخذ إن شاء الله حصتين، ويوم الخميس حصتين ونكمل. الحمد لله. تفضل. نعم. أضيق المذاهب مذهب الشافعية في الشركة.